احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وروح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عبد الله الرجل أراه أبان ابن أبي عياش أراه أبان ابن أبي عياش يعني ولا يحتج به. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فأنكر هذا. ثم قال السدي عن أنس قلت نعم فعجب من هذا. قال أحمد وفي قوله أفطر الحاجم والمحجوم غير حديث ثابت. وقال إسحاق قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه نهي الصائم عن اشتواك أول النهار ولا آخرة، بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. فصل. وروي عنه أنه اكتحل وهو صائم، وروي أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح. وروي عنه أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصوم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر ذكره النسائي، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي شهر يصومها ذكره مسلم، ولا تنقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم. وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر ذكره الإمام أحمد. وذكر أحمد أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ وخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه صامها أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وقال استشكل بعض الناس هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء. وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغذى، فقال أبا محمد أدنوا إلى الغداء، قال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما قد ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وإشكال آخر وهو أن مسلما روى في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال إن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في الصحيح عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسم رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح التاسع صائما. قلت هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وإشكال آخر وهو أن صومه إن كان مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه وقد فات تبييت النية له من الليل، وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل، كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان طعم فيه أن يتم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف صح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ وإشكال آخر وهو أن ابن عباس جعل عاشوراء يوم التاسع وأخبر أنها كذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده، ذكره أحمد. وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. والجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون عاشوراء فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره، ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في اليوم كان بعد قدومه المدينة لم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية كما هو دينه المعروف زال الإشكال بالكلية ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. فصل. وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة فكان عندهم عاشر محرم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيده، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، ولا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه قالوا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم،

رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل من فرض الصوم، أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهي عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. وكان شيخنا رضي الله عنه يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص من بعرفة دون أهل الآفاق. وقال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منن عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. فصل: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه في حديث ابن جريج عنه عن ابن عباس بن عبد الله عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفاضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، فلا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصحيا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويروي عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أضعف حسنة، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخت الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا في يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر ذكره عنه أبو داود، وقال الترمذي: هو حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو نهي عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم الله، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجب إفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: إن من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: رأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرمة لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عندما استحب صوم الدهر قد فعل حراما ومستحبا، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال ما صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثنات بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهديه صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأنه لا أفضل منه،